بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. وقلنا إن هذه الآية تعرضت لكلمة البعث لموسى ولهارون، وقلنا إن البعث لموسى وهارون أخذ مراحل. الأصل فيها أن الله قال لموسى: وأنا اخترت اذهب إلى فرعون إنه طاغ. ثم سأل موسى ربه أن يشد عضده بأخيه، قال له: أوتيت سؤلك يا موسى. بعد ذلك قال الحق: اذهب أنت وأخوك. وبعد ذلك قال: اذهبا إلى فرعون. هذه المراحل. هنا في الأول كانت الأصالة لموسى، وبعد ذلك بسؤال موسى ضم الله إلى موسى هارون فأصبح رسول أيضا. لكن الأصالة لمين؟ الأصالة لمين؟ بدليل أن إلقاء الآيات كلها كانت بيد موسى. هنا حينما يكون موسى هو الرسول وينضم إليه هارون، بقى رسول ولا مش رسول؟ إن ولذلك هنا أقول إنا رسولا ربك، يعني موسى رسول وإيه وهارون إنا رسول ربك. رسول يعني إيه؟ اتنين. لكن في آية تانية في سورة الشعراء: إنا رسول ربك. يبقى في آية إنا رسولا، يعني رسولين. في الآية التانية بقول إيه؟ إنا رسول مفرد. أما قال لك لأن مش كل واحد جاي برسالة، ده الاثنين جايين برسالة واحدة، فكأن الرسول مش واحد، ده هما اثنين، إنما الرسالة ما تعددتش. وإن تعدد المرسل، تعدد المرسل اللي هو موسى وهارون، إنما برسالة واحدة. فلما يجي وفد كده يروح لأي حتى يقول لهم: احنا رسول الملك الفلاني، احنا رسول الملك، او تقول احنا رسل الملك. لكن كل الامر البارز في القاء الايات كان لمين؟ كان لموسى. فعلشان نفهم ان هارون اصبحت له اصالة رسالية يقول رسولا. ليه؟ أما قال لك لأن فرعون رسل، يمكن يجي يتكلم كلمة هارون ولا حاجة، ما هو بيشد عضده بأخيه ولا حاجة، يمكن يجي يقول له: أنت ما دخلك أنت فيبقى واخد إنه هو جاي إنه هو جاي رسول. فإن رددته تكون كما رددت موسى، موسى نفسه. علشان بقى نسك الباب على من يريد أن يتورك على القرآن، يعني يقول لك مرة يقول لك رسوله، ومرة يقول لك رسوله، ومرة يقول مش عارف إيه. إلى فرعون وملئه. الملأ هم أشراف القوم ووجوهه وأعيانه والمقربين من صاحب السيادة العليا، دول اسمهم الايه؟ الاسم ده جاي لوصف قال لك لأنهم هم الذين يملؤون العيون. ده يقول لك: يا فلان، وده فلان ده يملأ عيني. معناه يملأ عيني يعني ما يملاش عيني، يعني ايه؟ ان انت تقحمه كده. انما اقول لك ده فلان ملء العين. وانا ملء العين يعني ايه؟ يعني ان العين اذا اتجهت الى النظر اليه لا تجد فراغا لتنظر الى سواه. هو ده ملء العين. ولذلك يقول لك: ولكن ملء عين حبيبها. ساعة الحبيبة هو ده اللي ملء الايه؟ يقول لك فلان قيد الابصار. معنى قيد الابصار يعني لما يكون موجود كل الابصار تروح تتجه اليه، لا يجد البصر فراغا ليشغل نفسه بغيره. يبقى ملأ يعني ايه؟ الملأ هم الاشراف الذين يملؤون العين مهابة واجلالا. وبحيث اذا جم لما يكون موكب رئيس من الرؤساء مثلا جاي وياه الف واحد تبع، العينين بتبقى عند مين؟ عند ده بس، ما تشوفش غير. اسمه ملء الايه؟ ملء العين. علشان تعرفوا ان اللغة العامية ساعة ما تتكلم بتتكلم بلغة الفطرة المؤدية للمعاني المجمع عليها. تقول لك فلان ده ملء العين، هو في حد هي العين تشوفها اللي هو الله يعني بعنان. طيب وليه كلمة إلى فرعون وملئه؟ قال لك لأنه هو ما بقاش فرعون إلا بالملأ. هم اللي عملوا فرعون، مش كده؟ هم اللي عملوه إيه؟ اللي عملوه. وإلا فرعون ده هيعمل بنفسه؟ لا، أمال همام بيعمل إيه والثاني بيعمل إيه والثالث بيعمل إيه؟ ضروري كده، لازم هيكون لكل فرعون إيه؟ لكل فرعون ملأ، والملأ هم اللي بيعملوا مين؟ هم اللي بيعملوا الايه الفرعون. مش قال لك مين اللي فرعنك؟ مش المثل الفلاحي ايه قالوا الفرعون ايه اللي فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يردني، انما لو كان واحد سبخني قلمين كده وقال لي يعني يا كابتن بتاعت المسألة ولا حاجة ولا حصل حاجة مني ولا ابدا. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا. بالآيات، يبقى الآيات هنا مين بقى؟ المعجزات الدل على الايه؟ على صدق الايه؟ النبوة. وان كان في المنهج ما يلفت الى الايات التي ايه؟ تثبت وجود الخالق الاعلى. فاستكبروا، استكبر قال لك ايه؟ استكبر طلب الكبر، زي استخرج طلب الايه؟ الاخراج. استفهم يعني ايه؟ فلان استفهم طلب الفهم. طب استكبر يعني ايه؟ طلب الكبر، كأن مقوماته ما تديش كبر، مقوماته ايه؟ ما تديش كبر، يوم يبتعل انه يبقى ايه؟ انه هو كبير. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ليه؟ لان الاجرام حين يتعدى الى النفس ده شر انواع الإجرام. الاجرام من المعقول ان يتعدى اجرامك على عدوك، انما تيجي اجرامك يبقى على نفسك ده اجرام بقى ملوش. يعني دوك يمكن له مندوحه بتجرم على واحد علشان تحقق لنفسك حاجه، انما تيجي تجرم على نفسك انت وتودي نفسك في جهنم ومخلد وخالد وملعون وبعذاب عظيم وبعذاب مهين، يبقى ده ايه؟ ده اجرام ايه؟ ده اجرام الله. فلما جاءهم الحق من عندنا، فلما جاءهم الحق، الحق جه على لسان الرسل، بس لازم حين تستقبل من الرسول رسالة الحق فافهم انها ليست ذاتية منه، بل هو جاي بها منين؟ يبقى المتأبي على الرسول لا يتأبى على مساوي له، لان الرسول ده مبلغ، وما دام مبلغ تبقى تشوف مين اللي بعته، وما دام تشوف مين اللي بعته كان يجب انك انت تعرف قدرك، وان ده ما يجيش منه الا الايه؟ الا الحق. ليه؟ قال لك لان كل شيء موجود موضوع بالحق. سماء مخلوقه بالحق، ارض مخلوقه بالحق، مطر بينزل بحق، شمس بتجري بحق، كل شيء ثابت بقوانين ثابته، قوانين ثابته دي يعني الكليه اللي انت مش طايلها. لو كنت انت طايل القوانين دي كنت تفسدها. بدليل ان الفساد كما قلنا انما يتاتى مما لك فيه دخل، انما اللي مالكش فيه دخل ماشي عال او. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الفساد انما جاء من ناحيه اختيارك للبدائل، والشيء الذي لا تتناوله يدك لتضع يدك فيه ماشي مستقيم. ولذلك يقول لك الحق، ان اردتم ان تستقيم حياتكم استقامه الكائنات العليا التي لا دخل لكم فيها، فزي ما هي موضوعه بميزان امشوا انتوا ركبين بالميزان، والسماء رفعها الا تطغوا في الميزان. ان كنتم عايزين اموركم تتعدل اهو الكون اهو اللي مالكش فيه اراده. طب وامنع ارادتي ازاي وانت مخلوقه؟ ما دام لك اراده مخلوقه شوف اللي خلقها سيرها لفين، قال لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل ايه؟ واعمل كذا. فلما جاءهم الحق من عندنا. شوف كلمة وجاء الحق بتلفتني اللي جه بالحق مين؟ الرسل. كأن الذوات لا دخل لها في الموضوع. اوعى تهاجم رسالة حق جاء من واحد كده انت ما بتحبوش. لا، ناقش الحق في ذاته، مالكش دعوة بمين اللي جاي. ولذلك هم الجماعة اللي كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مش قالوا ايه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا ادخلوا النازل عليه القرآن في الحكم، مع ان الاصول تنظروا للايه؟ للقرآن في ذاته، مش جاي لك بيه منين. خذ الحكمة ولا يضرك من اي وعاء خرجت. مش تنزل لواحد بيت انت بتكرهه تقول لك لا ما لا، شوف هو جايب بايه، شوف جايب ايه، جايب حق، يبقى على العين والراس وبلاش الايه، لان انت هتضيع على نفسك قبل ان تضيع على الغير ستضيعه على ايه، على نفسك. وما دام كلمه الحق، الحق ده شيء ثابت، وان ظهر في بعض الاحيان ان الحق يعني انطمس شويه، لا ده يريد الله بان الحق ينطمس شويه ويدلى كده والباطل يتغلب شويه عليه. ليه؟ ليه؟ ده عشان الباطل لما يتغلب شويه تشوف المفاسد، لما تشوف المفاسد تبقى انت اللي تجعر تقول ياهو عايزين الحق. طب لو ما كانتش مفاسد الباطل اتتعصبوا الناس للحق؟ ده الناس ما بتتعصبش للحق الا ما حينما ايه يعبدها الباطل. يبقى لو ظل الحق كده يبقى فاسد، انما نقول طب نسيب الباطل كده يشوف يعمل ايه، يقوم يعمل المسائل المتعبه، نقول يا سلام بقى الحق هو اللي بيخلصنا من ده، ونتمسك بمين؟ نتمسك بالايه؟ بالحق. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، فسالت اوديه، ساعه المايه ما تنزل من السماء على الجبال كل وادي ياخد مايه على قد ايه؟ على قد قدر. فسالت اوديه ايه؟ بقدرها، خلاص مما ينفع الناس والايه؟ والدواهم، كل ده بس تشرب وارض مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، لكن ايه؟ والسيل نازل من على الجبال بيكنس الايه؟ الغساء، القش والوساخه والبتاع وحاجات دي. ولذلك اول ما يجي ميه تلتفت تلاقي قدامها ايه؟ مكسوحات الاشياء. مكسوحات الاشياء دي تفضل ايه؟ طافية على ال، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ايه؟ برضو زبد مثل، ساعة ما تحط الحديث في النار يوم يطشطش يطشطش. معنى الطشطشة دي ايه؟ بتخرج منه الفقاقيع الخبث، وبعدين بعد ما تخرج منه فقاقيع الخبث يفضل الايه؟ الصلب اللي على ايه؟ اللي اصل بقى السيل بينزل يحمي الغساء. لكن هل الغساء ده يفضل ايه؟ اما الزبد فيذهب جفاء. تلتفت تلاقي بعد مده جه على الجنب كده شويه قذرات ومش عارف ايه، واللي يروح البحار مثلا اللي واسعه يقوم يشوف الموج عمال بي ايه بيجيب حاجات وسخه، يرموا مثلا في البواخر وساخه، يرموا ما مش عارف ايه، يقوم يفضل الموج يعمل ايه؟ ينطر فيه لحد ما تلاقيه ايه؟ نطر. اما الزبد فيذهب ايه؟ جفاء. واما ما ينفع الناس فيم. كذلك يضرب الله الايه؟ الحق والباطل، الحق كده والباطل كده. يبقى اذا حق سبحانه وتعالى يترك للباطل مجال، ان الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فاذا لم يغاروا عليه غار هو عليه، هو بعدين ايه يغير عليه ويمزل. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، لازم كده هيقولوا ايه؟ طبعا إن هذا لسحر مبين. إن هذا ما أصلهم عندهم حاجة السحر دي مشهورة، فبدهم حاجة يلصموا فيها المعجزة، يلصموا لهم أنتم مش بتشوفوا السحرة بيعملوا إيه وبيغيروا ومش هذا من الإيه؟ إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم هذا المقالة، يعني المقالة اللي أنت بتقولوها، أنتم بتقولوا إن هذا لسحر مبين. موسى بيرد عليه بقول أتقولون للحق لما جاءكم، أي هذه المقالة هو ده سحر؟ أهذا سحر؟ بالله ده سحر؟ ناس بقى من اللي بيتعرقون على القرآن يقول لك إيه، كيف يأتي القرآن ليؤكد أنهم قالوا إن هذا لسحر مبين؟ وبعدين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ فهم إن أسحر هذا من كلام مين؟ من كلامهم. وما دام يبقى من كلامهم بيستفهموا هو ده سحر ولا مش سحر، مع أنهم حكموا أولا أنه إيه؟ إن هو سحر. يقول له لا يا حبيبي، دي مقولة مش مقولهم، هذا مقول موسى. كأن موسى لما هم قالوا إن هذا لسحر مبين، أم موسى قال لهم بقى تقولوا هذه القولة للحق لما جاءكم، أنا حرض ذمتكم، أهذا سحر؟ بقى هذا سحر ذمتكم؟ يبقى هذا سحر من مقول مين؟ من مقول إيه؟ من مقول موسى. والاستفهام هنا إنكاري. طب وما دام استفهام إنكاري يبقى إيه جاي بتقول أسلوب الاستفهام ليه؟ أم قال لك لأنك إذا أردت أن تؤكد شيئا يصح أن تأتي بجملة خبرية منك. يقول إيه؟ ليس هذا بسحر. خلاص يبقى هم قالوا ان هذا لسحر مبين، يقول ايه؟ ليس هذا بسحر، مش كلام من جهته، انما دي يبقى كلام من مين؟ كلام من موسى، عرض ان يكون خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لكن ان اردت بقى تقويه تقول له يا شيخ انا راضي ذمتك، انا هسالك انت السؤال ده، دي سحر؟ كانك واثق انه سيتلجلج في الجواب ويقول ده مش سحر. لو لم تكن واثقا انه يتلجلج في الجواب ويقول القضيه الحقيقيه التي تريدها لما قلت هذا، لما طوفت زي ما تروح تشتري مثلا قماش ويقول لك ده بقى صوف يلمني، تقوم تمسك انت فتله ولا بتاع وتجيب عود كبريت كده وتعمل معلم وتقول بقى ده صوف يا راجل. معنى بتساله تقول بقى ده صوف يا راجل، يعني معناها انك واثق انه ان اراد الجواب فلن يجد جوابا يقول له لا معلش ما هو صوف لا مؤثر. يبقى اذا طرحت الامر على الاستفهام الانكاري يبقى ابلغ من ان تقوله ايه؟ على انه خبر. الخبر يكون كلام من عندك، انما على انه اسلوب الاستفهام الكلام من عند مين؟ من عند الخاص. ان هذا لسحر مبين. قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم؟ كلمه الحق لما جاءكم مش جئناكم به، اذا ده معناها انك انت تنظر الى ما جاء اللي هو الحق بس، انظر شوفه هو الحق ولا مش الحق، ما تدخلش اللي جابه ولا في مش هم قالوا اللهم ان كان هذا الحق من عندك فايه امطر علينا حجاره، بالله ده منطق عقلاء بقى يقولوا ان كان ده الحق من عندك يا رب موتنا بقى. طب ان كان ده الحق من عندك اهدينا له، مش ده الكلام المعقول ولا ايه؟ كلام مجانين ده ولا مش مجانين؟ كلام مجانين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ كلام مستأنف. ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ طب ده كان سحر ما نفلحش، إنما إحنا فلحنا والعصا بتاعتنا لقفت إيه؟ عصيكم. إيه الشبهة بقى في إن ده سحر ومش سحر ولا مش سحر؟ أم قالك إحنا قلنا زمان أن الآية التي يأتي بها الله على يد رسول من الرسل ليثبت صدقه في البلاغ عن الله لا بد أن تكون من جنس ما اشتغل به القوم. إذا كان القوم ما بيشتغلوش بحاجة نقوم نجيب معجزة من حاجة ما يعرفوهاش، لا نجيب معجزة من حاجة يعرفوها، لأن لو جاب المعجزة من شيء لا يعرفونه ولا يألفون العمل فيه يقول لك والله لو ارتضنا على هذه العملية كنا جبنا وعملنا. تيجي تتحدى واحد مش مهندس تقول له تستطيع ان تبني مثل هذه العماره؟ يقول لك انا لو تعلمت الهندسه كنت اجيب. انما تتحدى مهندس بقى تقول له انت مهندس هو واخد الدكتوراه في الهندسه تقدر مثلا تعمل العماره دي؟ تبقى لازم تتحداه في امر له به ايه؟ له به المال وله عليه دربه حتى ان انتصارك عليه يكون له شرف الانتصار، انما تنتصر على واحد ملوش المام بحاجه تنفع دي ما تنفعش. كلمه ولا يفلح الساحرون، احنا قلنا ان الفلاح هو الوصول الى الثمره تاتي بعد مجهود، ومنه الفلاح اللي بيفلح الارض يحرق ويبدر ويروي وبعدين ياخد الايه، ومنه فلح الحديد اي شقه، لأن الحديد ككتل أو كقطع كده ما ينفعش إلا إذا شكل التشكيل المناسب، المناسب للإيه؟ للاستعمال. وليه لا يفلح الساحرون؟ أم قال لك لأن السحر لون من التخيل، مش حقيقة، مش ايه حقيقة. الله سبحانه وتعالى حينما اراد ان يلفتنا الى هذه قال لك ايه، سحروا اعين الناس، سحروا وقال يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. يبقى السحر اللي هو اسمه سحر تخيل فقط، ما بيجيش ناحيه الحقيقه. والا فما الذي جعل سحر فرعون؟ اولا ارتقاءات في السحر، قال لهم هاتوا كل ساحر، قالوا ده احنا هنجيب لك مش ساحر، هنجيب لك السحار. السحار يعني اللي شغلته الايه، هو عايز ساحر، حتى اللي عنده المام ببعض السحر هاتورا، اذا بده يعمل ايه، تعبئه عامه للسحر. فقالوا له ده احنا هنجيب لك السحار، يقول لك ما هو لما يجيب الساحر يبقى يجيب السحار من باب اولى ولا لا؟ يبقى يجيب السحار من باب اولى. طيب مشهورين هم بالسحر، السحر ده قلنا ان هو تخيل. ليه؟ أم قال لك بدليل أن السحر الذين جمعوا لما جموا معهم حبالهم وعصيهم، وبعدين ألقوا الحبال والعصي وموسى رمى الايه العصا، قامت العصا حصلت منها تلقف مين؟ ما صنع خروا مين؟ سجدا. الله ليه خروا؟ طب ليه ما نقولش ان هو برضه من نوع السحر بس موسى معلم عنكم؟ يعني انتوا لسه مثلا انتوا في واحد احسن منكم احسن في السحر. قال لك لا ازاي؟ قال لك لان احنا بنسحر ونرى الاشياء على حقيقتها، اكن الساحر يخيل للناظر ان دي كذا، انما هو نفسه شايفها على حقيقتها. فلما رموا حبالهم شايفينها حبالهم، الغير يشوف انها ايه. لما رمى موسى العصا السحرة ما شافوهاش عصا، شافوها ايه؟ شافوها حي. قال لك ده مش شغلتنا، دي حاجة ثانية خالص. الله. ولذلك لما القي السحرة السجدة قالوا امنا مين؟ امنا. طب ده موسى هو اللي قدامكم، ما كنتش امنوا بسحر موسى؟ قال امنا بموسى وهارون ولا ما؟ ده رب موسى، لان دي مش شغلة موسى. لا مش ممكن موسى يعمل الحكايه دي ابدا. ليه؟ لان دي قلب الحقيقه، قلب الايه. وهذا هو السبب في ان الله حينما اراد ان يلقي التجربه على موسى في اول البحث وقال له ما تلك بيمينك ايه، قال له عصاي، قال له القها يا موسى. هو موسى قال له على الحكايه بتاعت العصا ان هو يعني بيعملها علشان ايه، اتوكأ عليها وابص بقى على غنم، انزل ورق الشجر ياكلوه الغنم، يعني يضرب الشجره كده فتنزل ورقها الغنم ايه، ابص بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى اجمل اجمال. انما هو كان فصل ولا ما فصلش؟ ثم هو فصل، بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى. طب لما يقول له ما تلك بيمينك يا موسى كان الجواب يبقى ايه؟ العصا. حتى مش قال له عصاك ولا عصا انت صحيتها ولا ايه اللي في ايدك، كان يقول ايه مش عصاي، لا يقول عصا بس، مش ده الجواب. الله. لكن موسى اللي جات له فرصه ان يخاطب ربنا ويكلمه عايز يضيق فرصه الخطاب ولا يوسع شويه على نفسه؟ ده بيطيل امد الانس بالله، مش قال عصا وسكت ولا عصايا ولا هي. طب وهي دي لازمتها يا سيدنا يا موسى بقى؟ ده دي بقى انت عايز تطول يكلموا ربنا بقى، هي عصايا. طب كفاية بقى عصايا اللي هي زايدة ملهاش لازم، وهي جت زيادة برضه، تقوم تقول اتوكأ عليها. وقال لك انت بتعمل بقى ايه؟ اتوكأ عليها واهش بقى على غنم. وبعدين هو من نفسه لقاه ايه، زودها شوية، قال له ولي فيها مآرب اخرى بقى، مش عايز يعني الادب بقى. الاول ادركته شهوة الانس بالله، وبعدين المرة الثانية ادركه الادب مع الله. ففي الاول قال كده وفي الثاني قال ايه، قال كده. قال له القها يا موسى، قال له هذا مدى علمك يا موسى بعصاك، ولكن شوف علماني بها بقى الشغل. القها يا موسى فالقها فاذا هي كل موسى خاف منه ده دليل على انها بقت حية. فلو كانت من جنس السحر كان يبقى ايه اللي ربنا بده يعلمه لموسى؟ كان تفضل عصاه ولا لا؟ ام اوجس في نفسه خيف؟ يبقى اتغيرت الحقيقه. يبقى اذا الفرق بين معجزه موسى وسحرة فرعون ان سحرة فرعون سحروا اعين الناس وخيل اليهم من سحرهم انها ايه؟ انها تسحر. لكن موسى فيه قلب للحقيقه. قلب. والعصا اصلها فرع شجر. طب من الممكن انه كان ينقل العصايا لشيء قريب منها وهي بعد ما كانت عصا ناشفه يعملها ايه؟ شجره ويطلع فيها ورق كده وثمره. قال لك لا ده نقلها الى المرتبه الاعلى المرتبه الحيوانيه. ما هي بقى الجمال دلوقتي. يوم مش ينقلها للنبات ينقلها لمين؟ ينقلها للايه؟ للحيوانيه. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا. اجئتنا يبقى نسب المجيء لمين؟ لموسى. موسى لما تكلم نسب المجيء لمين؟ للحق. فكأن واجب المرسل اليه ان ينظر لما جاء به الرسول لا الى شخصية الرسول. سيبك منه. وكلمة اجئتنا تعدت مراحل. جاء الحق زي ما قال موسى. جئتنا مش هو مجاش. انما جيء به من الله. في فرق بين الاثنين. مش انا جاي كده من عندي جئتنا. لا لا. كان الاصول يقول ايه؟ يا جاء الحق ادي واحده. يا جيء به. قال لك ما هو لو قال لو جيء به لو جاء الحق يبقى ده ضده. لو جيء به يبقى امن بان في اله بيبعث رسول. فدي ما تنفعش الا لان جئتنا. لازم يجيب جئتنا. لا جئتنا. لتلفتنا. الالتفات هو تحويل الوجه عن شيء مواجه له. ما نقول التفت معنى ان كان وجهه ايه؟ له سمت الرأي لشيء مخصوص وبعدين ايه؟ ولذلك هناك ولا يلتفت منكم احد. ما تتلفتش يعني خليك فيما انت ايه؟ بصدد. الانسان ما دام بصدد شيء يبقى كل نظره واتجاهه اليه. فهم كانوا على فساد وعلى ضلال وقدامهم هو ده ما فيش فيها الا هو. وجاي سيدنا موسى من قبل الله علشان يعمل ايه؟ ليصرف وجوههم عن فساد وعن ضلال. فقالوا انت جاي عشان تلفتنا عن ايه؟ عما وجدنا عليه ايه؟ اباءنا. الله. اذن المساله تقليد. اما وجدنا عليه ايه؟ اباءنا. يبقى ده اسمه ايه؟ تقليد. ام قال لك ايه؟ لان التقليد يريح المقلد لانه لم يعمل عقله وفكره في شيء ليقتنع به ويبني عليه سلوكه. زي الناس ما يمشيه وماشي ما تعبش ايه؟ زي اللي يقولك ايه اللي في الزفة المجنون في الزفة ولا ايه اللي بيقوى في الزفة ايه ماشي زي الزفة ما يمشي ها؟ في الزفة ما هوش عارف الزفة دي راحت فين. يبقى المقلد بيعمل ايه؟ المقلد بيشوف حاجة قدامه وما بيعملش عقله ويعطل الفكر بتاعه في اختيار بين البدائل عشان يشوف الشيء الصح ايه يمشي فيه. المقلد ريح نفسه. وكمان عمل ايه؟ وريح نفسه من حكاية لان الضلال اللي هو موجود هيتبع فيه الاباء ضلال لا يكلف الانسان شيئا ولا تعب ولا مشقة بل بالعكس هيحقق له شهواته. يبقى الشيء اللي هيحقق للانسان الدين بيحجز الشهوة. الانفلات والضلال بيعمل ايه؟ بيوسع امد الشهوة. يبقى اذا لا هو تعبان عقليا ولا هو تعبان حركيا ده بالعكس مرتاح. يبقى اذا المقلد له حالتين اثنين. الحالة الاولى انه لم يعمل عقله بل شاف الناس بيعملوا ايه وعمل زيه انتهى. ثانيا انه شاف اللي بيعملوه الناس ده ما بيلزموش باشياء. اللي يجيبه اللي يأتي به الرسول حيلزمه باشياء. يكسب من حل ويعرق وما يعملش منكر ولا يكذبش ولا يقلل. هيعمل له ايه؟ قيود في حركته وما دام يعمل له قيود في حركته ثم يجي اللي عليه الاباء لا هيعمل له قيود في حركته بل بالعكس يوسع حركته ناحيه الشهوات. يبقى دول يبقى كويس يبقى دول يحرصوا عليه ولا ما يحرصوش ايه؟ ولذلك حكايه التقليد دي يجب ان تكون لفته في قانون التربيه، بمعنى انك انت تلاحظ ان الولد طالما ملوش ذاتية يقعد زي ابوه ما بيعمل بيعمل، وبدل لما تبقى له ذاتية كده يبتدي يتمرد على ما يفعل ابوه، وان ابوه نكتب حاجة يقول اصل كنتوا بتوع زمان، اصل كنتوا مش عارف الله ايه اللي خرجك عن التقليد. لما ابوه يجي يحكمه بقيم يبتدي يقول له ايه، يقول له لا ما الله اشمعنى تمردت على التقليد هنا؟ أم قال لك لأن التمرد هنا على التقليد إن كان الخير هيحجز إيه؟ هيحجز عنه شهوات نفسه. ولذلك لما يجي مثلا الولد وهو صغير يقعد أبوه يأكله ويشربه ويكسيه ويلبسه الكويس ويطلع الحاجة من بقه ويديها له ويبقى يمكن لابس لبس عادي كده ويجيب له لبس يبقى به كويس، وبعدين تلتفت تلاقي في فترة من الفترات ولد راح واخده من أهله وتسلط عليه ويعلمه اللي مش عارف ايه ويعلمه يلعب قمار ويعلمه يحشش ويعلمه يشم ورين ويعلمه فين الواد ده كان ايام حتى كنت ايام ما كنت بتعوز تاكل وبتعوز تشرب وبتعوز تنكسي وبتعوز كده، انت ليه ايه اللي حصل؟ طب اشمعنى هنا ما قلدتش ابوك بقى؟ ما قلدتش في الخير ليه؟ يبقى اذا التقليد انت بتحبه لانه بيوسع عليك دائره الايه، فإذا ما وسع لك دائرة الشهوة تروح له، إن ما وسع إن ضيق عليك دائرة الشهوة تنصرف عنه. يبقى إذا المسألة مش تقليد، مش إيه؟ مش تقليد. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ قال لك يا أخي ده أنت بتشوف إن الإنسان لما الولد يكبر تيجي تقول له ادخل كلية كذا يقول لك لا كلية كذا، ادخل كلية كذا لا كلية كذا. طب اشمعنى يعني بقى لك هنا يعني ذاتية؟ اشمعنى بقى لما نقول لك لا؟ لأنه هو بيحب اللي يحقق له ايه؟ حقق له شهوته، وإلا كان تقليد كانت المسألة تبقى صورة طبق الأصل. الولد يطلع زي مين؟ زي الأب، والابن يطلع زي كده؟ وما يحصلش حاجة، لا ما بيحصلش كده، بيحصل ايه؟ تمرد. التمرد إلى الخير ولا إلى الشر؟ قال لك إن كان الأب خيرا يبقى تمرده إلى الشر. وإن كان الأب شرير يقلده. أم قال لك التقليد عايز إيه؟ عايز بحث علشان تقتنع أنت بذاتية الأشياء. ليه؟ أم قال لك لأن اللي أنت بتقلده مش هيبقى مسؤول عنك. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وما دام أمر مش هيبقى تبع الأب يبقى لازم يبقى نابع من مين؟ نابع من ذاتك. وما دام نابع من ذاتك يعني لازم تعمل عقلك. ولذلك لما يجي القرآن يجادل هؤلاء يقولوا ايه؟ بل نتبع ما ألفينا عليه ايه؟ آباءنا. يوم يرد عليهم القرآن يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هم بيقولوا إنما نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه، نقول لهم برضو تتبعوهم ولو كان آباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طب ما اتبعتش أبوك ليه في أميته؟ ما اتبعش أبوك ليه لما كان بينام على الأرض؟ ما اتبعتش أبوك ليه لما بيلبس جلابية؟ ما اتبعتش أبوك ليه لما بياكل لقم العيش ومش عارف ايه وبتاع وعايز وانت تكسر وتجيب اللي مش عارف ايه؟ اشمعنى ما اتبعتش أبوك فيه؟ تبقى انت بتعمل المسألة اللي تحقق لك ايه؟ تقول لك ما تتبعش لأن قد يكون الآباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ايه لا يعقلون ولا يهتدون؟ أم قال لك العقل موجود عشان يختار بين البدائل، دي كذا لا دي كذا، دي أحسن دي مش عارف ايه دي أحسن. فإذا كانت المسائل أعلى من مستوى تقوم تهتدي بمن هو ايه؟ بمن هو فوقك. إنما لا عقل في ذاتك ولا اهتديت بإيه؟ بغيرك. هم قال بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يبقى برضو لما يقولوا كده يبقى من الممكن نقول له لا تعالوا اتبعونا ويمكن يطوروا. لكن إذا قصروها قال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حسبنا مش عايزين غير كده. يبقى ده ايه؟ ده تصميم ولا مش تصميم؟ بقى إذا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أقوى من مين؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نيجي نقول له مثلا أبوك لا ما كذا كذا ويمكن نهدله ولا حسبنا مش عايز من عندك حاجة. حسبنا يعني بزيادة عليا ده مش عايز منك حاجة خالص. يبقى ده بينكر ولا ما بينكرش؟ يقوم هناك يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لكن لما قال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا رفضوا كل حاجة. قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله إيه الفرق بين العبارتين؟ ديك هيعقلون وديا يعلمون لما يهتدون سوي. أما قال لك هو فرق كبير. دوكها الآية دي فيها إصرار على إنه مش عايزين الأمر الثاني خالص. إنما الآية الأولانية ممكن يجي الأمر الثاني يا سيدي. ما دام قال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. والعاقل غير العاقل اللي يعلم. الذي يعقل غير اللي يعلم. ليه؟ لأن الذي يعقل بيستنبط أشياء من عنده. إنما اللي بيعلم قد يعلم استنباط غيره. تبقى نهي الدائرة الأوسع. العلم لأن العلم ياخد معقوله ومعقول الغير. يبقى العلم هو اللي إيه؟ اللي أوسع. فلما شدوا النكير وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا قال ده أبوك حتى ما إيه مش ما بيعقلش ده ما بيعلمش حاجة. ما هو بيعقلش يبقى هو له يعني فكر بيتطبق انما ما يعلمش. يبقى نقول تبقى يعلمون تيجي لايه؟ لحسبنا وديك هيجي ايه؟ يعقلون. قالوا اجئتنا لتلفتنا اي لتصرفنا وتحول وجهنا او وجهتنا او تحول طريقتنا عما وجدنا عليه اباءنا. ادي واحده. وانت يبقى لك الكبرياء. يبقى هتاخد منا ايه؟ انك توجهنا عن وجهه ابائنا اللي احنا بنقلدهم وانت تاخد الكبرياء. فكان الكبرياء كانت عندهم. اكن ما عليه الاباء هو اللي كان بيدينهم كبرياء في الارض وعظمه ومش عارف ايه. يبقى اذا في دافعين اثنين. اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ابائنا ومش كده بس وانت تاخد منا الكبرياء. تبقى المساله فيها حاجتين اثنين. لان فيه فرق بين ان يطلب منك ان تترك شيئا ارمي سيفك زي بعضه ارمي سيفك انما هات سيفك غير ارمي سيفك يبقى انا جردت من القوه وبس انما هاته يبقى انا جردت من القوه وانت زدت سيف وانت زدت ايه سيف يبقى انت هتلفتني وبعدين تاخد منا الايه الكبرياء. يبقى مساله مصيبه مركبه مصيبه ايه مركبه. وتكون لكم الكبرياء في الارض. اذا هم الحق اخرسهم كده وخلاهم ينطقوا كده وتكون لكم الكبرياء في الارض. يبقى هم غيرانين على ايه؟ على الكبرياء. الكبرياء اللي هي السلطه الايه السلطه الزمنيه. السلطه الزمنيه اللي هي عامله لهم الايه الجاه بقى والايه والسياده والعظمه والائتمار ومش عارف وايه ومصالح ماضيه والدوائر اللي حولهم كل واحد ياخد على حسب قطره من الدائره. الدائره القريبه تاخد حظ والدائره الثانيه والقرابه الاولى والقرابه الثانيه شغلانه بقى. الله. اذا المساله جايه عشان التقليد وعشان الكبرياء في الارض. انتوا قريتوا بنفسكم ان كنتوا اهل ايه. ولذلك هقول ايه ان فرعون لعالم. تكون لكم الكبرياء في الارض. النتيجه ايه؟ انك انت هتصرفنا عما وجدنا عليه اباءنا من التقليد المريع. وبالعكس ما يتعبش عقل في الفكر ولا يحملني مؤونة ان اضيق شهوات نفسي. ويبقى لي الايه يبقى النتيجة الحتمية في هذا انا مش حنقان بها. والى لقاء اخر ان شاء الله.